وأمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهي أركان الإيمان الست التي يؤمنون بها مع شرك فيها. فهم يؤمنون أن الله خالق السماء والأرض، يؤمنون أن الله خالق الرازق المدبر المحيي المميت مالك السمع والأبصار، لكن لا يقرون له بالوحدانية. يعني إن أقروا له بتفرده بالخلق والإيجاد لا يقرون بتفرده باستحقاق العبادة، إنما يعبدون معه الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا هو الشرك الذي عابه الله عليهم وذكره في أكثر من سورة، صاد والقرآن ذي الذكر. لم يأتي أيضا جواب القسم، جوابه إنك لرسول الله، كما جاء جواب القسم في ياسين. وإذا ما قدرناه كمثل المذكور فهذا أولى من أن نقدره غيره. قال سبحانه وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال بل عجبت ويسخرون، وقال سبحانه وتعالى: يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهذا الذي يتعجبون منه، يتعجبون أن يكون الرسول الذي جاء من عند الله بهذا الوحي بشر، فقالوا لو كان ملكا. فقال سبحانه وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. إذن الآيات سيقت لتقرير أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والاحتجاج للقرآن بأنه كلام الله حقا وصدقا. فقال سبحانه: قاف، هذا الحرف من الحروف التي تتكلمون بها ثم تقولون هذا القرآن علم النبي إياه بشر. قالوا: إنما يعلمه بشر. قال سبحانه: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم أين هذا البشر؟ ولما ترك التلميذ يأخذ هذا الحق وحده؟ لما ترك تلميذه يفوز بها ويكون هو الذي يتزعم هذه الرئاسة أو هذا الشرف، ثم هذا التلميذ لا يدعيه؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. الذين يكذبون بالبعث الآخر غالبا يحتج عليهم القرآن بأربع مسائل ويزيد غيرها. المسألة الأولى: الإيجاد الأول الذي خلقك أولا من عدم قادر على إماتتك وبعثك، فهذه واحدة. الثانية: يقررهم بأمر النوم والاستيقاظ، فمن أنامك وأيقاظك يقدر على إماتتك وإحيائك. يقررهم بخلق السماء والأرض، وخلق السماء أعظم من خلق إنسان. لو نظرنا إلى هذا الإنسان وجعلنا مقارنة بينه وبين السماء، يعني نحن جلوس في المسجد والمسجد يسعنا والمسجد واسع كبير، كل منا له نسبة يشغل حيزا من المسجد. فلو فرض أن المسجد يسع لمئة فرد، فتكون نسبتك إلى المسجد واحد من مية. لو كان يسع ألف نسبتك إلى المسجد واحد من ألف. لو كان مكان أوسع وأوسع يسع المليون، فنسبتك إليه واحد من المليون. فقل نسبتك إلى السماء لا شيء، نسبتك إلى السبع سماوات، سبع سماوات انطباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنازل الأمر بينهن، ثم فوق ذلك كرسي الرحمن والكرسي أوسع من كل هذا، وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم أوقع وأعلى من كل هذا العرش، والله الكبير فوق هذا العرش. فيا أيها الإنسان، يا من تكذب بالبعث، انظر إلى خلق السماء والأرض. ولذا يقول سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ويقول سبحانه: والأرض التي يعيشون عليها بسطناها مددناها وألقينا فيها رواسي الجبال لئلا تميد بهم. ثم قال: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. والآية الأخرى: من كل زوج بهيج. فيذكر ربنا سبحانه أمر الإنبات، الأرض ميتة فيأتي عليها الماء من السماء فتهتز وتربو تحيا تزيد، إن الذي أحيا لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير. ويذكرنا ربنا سبحانه وتعالى للبعث الآخر بنوع خاص في أمر الإنبات، يعني إنبات الأرض، هذا دليل على البعث الآخر، لأنه إذا كانت الأرض ميتة فنزل عليها الماء فاهتزت وربت وحصلت لها الحياة وأخرجت هذا النبات الذي تأكل منه، فأعجب منها أن يكون النبات يسقى بماء واحد على أرض واحدة ثم نفضل بعضها على بعض في الأكل. يعني هذا الزرع يسقى بماء واحد والأرض المغروس فيها أرض واحدة ثم نأكل الثمرة فتعجبنا هذه ولا تعجبنا هذه فنفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب يا محمد فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. فتكذبهم بالبعث الآخر أمر عجيب، عجيب جدا، لأنهم يلمسون بأيديهم يرون بأعينهم ما يحيون فيه، بل نشأة الإنسان من نطفة فعلقة فمضغة ثم يكسو العظام اللحم الله رب العالمين ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم يقول بعدها ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالكلام عن البعث الآخر. قال تعالى قاف، والقرآن المجيد، القرآن العظيم، القرآن العزيز، القرآن المنيع، القرآن الذي لا يغلب، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جواب القسم محذوف، تقديره لتبعثن، أو تقديره أنت رسول الله حقا وصدقا، أو تقديره كل ما توعدون لآت كما جاء في الآيات الأخرى، والذاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات أمرا إنما توعدون، يعني القيامة لصادق. بل عجبوا، تعجب هؤلاء الكفار أن جاءهم منذر منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا شيء عجيب يتعجب منه. هإذا متنا، العجب الذي يعجبون منه، هإذا متنا وكنا ترابا، يعني دفنا فصرنا ترابا، كيف نرجع؟ ذلك رجع بعيد. فأجابهم الله بقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منه، نعم تموت وتدفن وتتلاشى أجزاؤك وتذهب عظامك إلا عجب الذنب، فهذا لا يبلى أبدا، ويركب الله منه الخلائق، والله سبحانه وتعالى يعلم أين أنت وما تكون وما تنقص الأرض منك. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، هو اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء. أول ما خلق الله خلق القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ثم قال سبحانه ردا على هذا الكلام وإضرابا عليه، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، كذبوا بالقرآن، بل كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كذبوا بأن هناك بعث آخر، كذبوا بأن الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. فهم في أمر مريج، أمر مريج، أمر مختلط، أمر مريج، أمر مختلف، هم مختلفون فيه عما يتساءلون عن النبأ العظيم البعث الآخر الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادة ممهجة أمامهم والجبال أوتادة، سيأتي معنا في الصورة، والجبال رواسي، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وأنزلنا من المعصرات من السحاب ماء ثجاجة لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافة. كل هذا التقدمة ليقال إن يوم الفصل كان ميقاتا، قاتل الذي يكذبون به. فيقول سبحانه وتعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ثم استدل عليهم ربنا بأمر مشاهد، قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الله سبحانه وتعالى خلق السماء لا عوج فيها، خلق السماء لا شق فيها، لا خلل فيها، انظر هل ترى من فطور من خلل، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. والسماء هذه سقف محفوظ، والسماء هذه فيها أرزاق الناس، وفي السماء رزقكم وما توعدون، والسماء هذه مسكن الملائكة، وفوق هذه السماء عرش الرب سبحانه، والله الكبير المتعال العلي الكبير فوق كل هذا. خلق السماء وزينها، منظرها جميل، منظرها حسن، زينها بالنجوم مع أنها في نفسها زينة، هذه النجوم زينة للسماء الدنيا، هذه النجوم رجوما للشياطين الذين كانوا يسترقون السمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نزول القرآن. هذه النجوم علامات يهتدى بها، قال سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فيقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. الأرض ممدودة، الأرض واسعة. أعجب جدا من إنسان يقول الأرض تضيق على أهلها، ولذا يقول كثرة النسل وكثرة الإنجاب والانفجار السكاني وكذا وكذا. سبحان الله، هذه الأرض واسعة جدا. يصغر إشي، يعني هؤلاء الكفرة إن تكلموا عن الأرض صغروا من حجمها، صغروا منها كأنها نقطة يسيرة جدا، ثم يقولون وتضيق علينا الأرض وتكون أزمة كذا وأزمة كذا. كلام باطل من الباطل. النبي يقول تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم. وسؤال عملي، من منكم سافر مرة يركب طائرة لعمرة أو لغيرها؟ ألم يأتي مرة أن ينظر رايح من مصر للسعودية، بس ينظر حجم الأرض مقدره كم، مع أن من مصر للسعودية مسافة يسيرة جدا، وهي على الخريطة المرسومة شيء يسير. فالأرض واسعة. يقول سبحانه إن أرضي واسعة فإياها فاعبدون. فقال مددناها وألقينا فيها رواسي الجبال. لماذا وضعت فيها الجبال؟ لئلا تضطرب بأهلها، لئلا تميد. قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. زوج بهيج مبهج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب يرجع إلى ربه قبل فوات الأوان. الموت يأتي بغتة، الموت لا يفرق بين صغير أو كبير، الموت لا يفرق بين مريض أو صحيح. قد يكون مريض ويحيى حينا من الدهر، وقد يكون صحيح تباغته المنية، قد يكون كبير ويستمر في الحياة، وقد يكون صغير وتعاجله المنية. فيا من تقدم على الموت معك التبصرة، وهذه ذكرى لكل عبد منيب. قال سبحانه الذي تسمع تبصرة يبصرك وذكرى تتذكر بها لكل عبد منيب رجاع أواب يرجع إلى ربه. ثم قال ونزلنا من السماء ماء مباركا، هذا المطر مبارك، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الجنات ما ذكرت وذكر معها الحب، فاعلم أن ما يأكله الناس إما محاصيل وإما فواكه، فتكون الجنات للفواكه ويكون الحصيد للحب كالقمح والأرز والشعير ونحو ذلك. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات. النخل طوال لها طلع نضيد، طلعها هذا رزقا للعباد. ثم يقول سبحانه وأحيينا بهذا الماء بلتة ميتة. ثم قال كذلك الخروج. فيا من تكذب بالبعث أنت ترى أمر النواة التي توضع في الأرض وهي ميت، فتأتي عليها الماء فتنبت فتصير نخلة طويلة جدا، ثم يأتي لها الطلع، ثم بعد ذلك تخرج لك الثمرة الذي هي التمر، ثم تأكلها. هذا الذي تأكله الذي أوجده من عدم قادر على بعثك بعد موتك. فقال سبحانه كذلك الخروج. ثم قال كذبت قبلهم يأتينا بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا لكم أمر البعث، وأن الله أقسم بالقرآن المجيد في أول السورة، ثم بعد هذا الكلام الكثير عن بعض مظاهر قدرته قال كذلك الخروج، يعني كذلك الخروج من القبور، كذلك البعث. فكلنا سيموت وكلنا سيبعث، فهل أنت تعمل العدة لهذا اليوم؟ هل تتبصر بما قيل تبصرة وذكرى؟ لكل عبد منيب يرجع إلى ربه. الأحبة الكرام، معنى جنازة في المسجد، يعني لو أغفلنا الكلام عنها مش عارف، هي يعني أتكلم عن سورة قاف أكمل كفاية. إنما معنا توفي شاب وكبير، عظة وعبرة، محزونون بالفقد، محزونون، لك في رسول الله أسوة صلى الله عليه وسلم. فقد الولد غالي وعزيز، وفقد الأب كذلك، فقد حبيب. إذا ما فقد أحدنا صفيه أو نجيه أو خليله حبيبه فصبر واسترجع، يقول الله لملائكته قبضتم روح عبدي؟ طب ماذا قال الآخر؟ فيقولون يا ربي حمدك واسترجع. واسترجع يعني قال إن لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله. فيقول الله سبحانه لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ثم من كان عنده مصاب فليتعز بآخر عنده مصاب أفدح، وساعتها يعلم أن الله وإن قدر عليه هذا القدر الشديد إلا أنه هونه. يعني انظر في أمر الدنيا إلى من هو دونك، وفي أمر الآخرة إلى من هو فوقك. فإذا ما نظرت في أمر الآخرة إلى من هو فوقك هو رسول الله، لك فيه الأسوة الحسنة، تقتدي به وتجتهد في الطاعة. أما في أمر الدنيا انظر إلى من هو دونك أقل، حتى تستشعر عظم النعمة التي أنت فيها. لا تنظروا إلى من هو دونكم، لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو دونكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم رزق بسبعة من الولد، ثلاثة من الذكور إبراهيم وعبد الله والقاسم، وأربعة من البنات فاطمة أم كلثوم ورقية وزينب. مات في حياته منهم ستة، ستة من سبعة رقم كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم حزن ولم يتكلم بكلمة تغضب الله، إنما قال وإن بك يا إبراهيم لمحزونون، وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. ولما مات إبراهيم بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أصحابه تبكي وأنت تنهى الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عن هذا إلا بدمع العين، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند حزن خمس وجوه وشق جيوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى لسانه إن الله سبحانه وتعالى يعذب بهذا، أو يرحم، يعذب بهذا لإنسان يتسخط على القدر، لإنسان يفعل أفعال النكراء. النبي قال ليس منا من شق الجيوب، حلق الرؤوس، شق الجيوب، دعا بدعوى الجاهلية، لطم الخدود، أو كما قال. وكان يقول صلى الله عليه وسلم عن النائحة التي تنوح بصوت وتتسخط على القدر هذه، قال النائحة إذا لم تتب يعني قبل أن تموت يقام لها يوم القيامة درع من قطران وسربال من جرب، أو كما قال رسول الله، هذا عذاب شديد. فاتقوا الله يا عباد الله، إنما إذا أنا حمدت الله واسترجعت واحتسبت يبنى لي بيت في الجنة. من الناس من يسعى في الدنيا ليكون له بيت، قد يتحصل عليه وقد لا يتحصل، لكن بيت الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد الجنازة حتى تدفن فله قيراط من الأجر، ومن شهدها حتى يصلي عليها فله قيراط من الأجر، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراط آخر. قيل لأبي هريرة ما القيراطان يا أبا هريرة؟ قال مثل الجبلين العظيمين. قبل الختام، لو كان عندنا في المسجد مصاب، إخواننا في فلسطين عندهم كل يوم مصاب، مصاب اثنين. تذكرون من جمعة اللي فاتت وقبلها لما قلت لكم مدرس أنا في الفقه، مدرس أزهر، وبعد ما انتهت الحصة الدرس يعني، فأتكلم مع البنات درس ثالثة ثانوي، فقول يا بنت انت منين وانت منين؟ الى ان قالت احدهن انت منين؟ اقول لها ذلك، فقالت ابي من مصر وامي من فلسطين. فقلت لها ساعتها، حكيت لكم الكلام كرره تاني، قلت لها طيب يعني معنى كده ان الاخبار عندي كلها؟ فقالت اخبار يا شيخ كلهم ماتوا امبارح. الكلام ده كان يوم الخميس، هم ماتوا الاربع في قصف من اللي بيحصل، في ضربه من اللي بيكون. فمهما كان انت في نعيم، مهما كان لو اصبت غيرك مصاب اكثر منك، فلك في اسوه، عزي نفسك. نعم مستحيل ان ينسى من الذاكره كان لم يكن، ده شيء فوق طاقه البشر، واضح. انما الصبرون يوفى الصبرون اجرهم بغير حساب. الاحبه الكرام، في كل مره ننبهكم، مش يعني الجمعه اللي فاتت كلها، ننبهكم على الدعاء لاخوانكم في فلسطين، وعلى اي عمل تستطيع ان تفعله لنصرتهم. ايه هو يعني في مكانك؟ يعني كل مره انبهك لا تحاول ان تتكلم في مساله انت لست لها باهل، مش بتاعتك اصلا، مش هتعرف، انما بيكون ضياع وقت، ضياع مجهود. ثم وجهات نظر التحليل العسكري والتحليل السياسي، واضح. بيجلس احدنا مع اخيه يفضل يحللها كده وكده، اصلا وكانوا عملوا ما عملوش، اللي على البحر عويل، على الشط عويم، انت مش عارف ايه. انما وده كله ضياع في الوقت. فالتحليل السياسي والعسكري مش ليك اصلا، مش ليا يعني. يمكن ليك انت، انا اعتذر عنك والله، مش ليا. ولذلك اما حد بيكلمني فيه بقطع الكلام معاه. انما ان كلمني عن الدعاء لهم ده واجب، واجب الوقت. ان كلمني عن تبرع لجهه زي مسجدنا بفضل الله تعالى بيصل الخير لهؤلاء بصعوبه، بيبقى بعد صعوبه بفتح المعبر مش بفتح المعبر، المهم بفضل الله تعالى في اشياء بتصل، فالحمد لله رب العالمين. ثم اصلاح نفسك. الذين كانوا في احد لما اخطاوا خطا ابتلي الجميع، او لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا، فانظر في معاصيك في حالك. سمع القيامه جايه، سمعت سوره قاف وتفسير الكلمات ومعانيها؟ القيامه قادمه، انت هتعمل ايه مع القيامه لو فضلت على المعاصي زي ما انت وعلى المعاصي هو؟ فاتق الله وحسن من نفسك وتب الى الله. امر اخير كنت ذكرته في جمعه مضت، وهي مساله المقاطعه والسلع. احيانا بتكون منضبطه واحيانا لا، وبعض الناس يراها امر كويس والبعض الاخر يراها امر مش كويس. برضو مش هدخل معاهم في تحليل، برتاح من جدا، بحب اريح دماغي والله. انما هاذكر لك مساله لا ينتطح فيها عنزان، بدهيه مسلمه. ايه البدهيه المسلمه؟ لو انت تاجر ادوات منزليه بتبيع حله وصحنه ومطبخ وسكينه وملعقه وكذا، واتاك انسان وقال عاوز اشتري طقم سكاكين بكام؟ تقول بكذا، يشتري طقم السكاكين وبتديها له وتمشي. الطبيعي في طقم السكاكين ايه؟ ان شغل بيت، شغل مطبخ، فهذا بيع صحيح لا اشكال فيه ولا اشتباه. انما في مره تانية جاءك انسان هدومه ممزقه، الدماء تجري في وجهه، وهو عمال يسب ويشتم وكذا، ثم يشتري منك سكينه الان تبيعها له؟ هيقتل بها انسان اخر، تبيعها له؟ مستحيل. ولذا ينص الفقهاء رحمه الله عليهم بتحريم بيع العنب لمن يعتصره خمره، وينصون بتحريم بيع السلاح في زمن الفتنه لئلا تراق به الدماء. ده نص ما فيهوش كلام بين الفقهاء جميعا، تحريم بيع العنب لمن يعتصره خمر، وتحريم بيع السلاح لمن في زمن الفتنه لئلا تزيد الدماء. فاذا كانت سلعه معينه انت تعرف ان هذه السلعه ثمنها يكون لحربك انت، انما المؤمنون اخوه، يعني اللي بيحارب اخوك بيحاربك، فهل تعطيه السلاح الذي يقتلك به؟ اظنها لا يقول بها عاقل، وتلك مسلمه. برضو بعيدا عن تحليلات الصح فين والغلط فين، هذا يعلمه الله، لان كل واحد فينا لا يرضى الا بتحليل نفسه. قسم الله الارزاق وقسم العقول، كل رضي بعقل نفسه فنسال الله ان يرضى برزقه، والله سبحانه وتعالى اعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.